هل صيام كفارة اليمين يجب أن تكون متتابعة أو متفرقة؟ الصيام أطلقه الله جل وعلا وثبت عن مسعود في قراءته أنه قال متتابعات، فالذي ينبغي أن يصومها متتابعة، يقول الصحابي حجة إذا لم يخالف غيره وهو لا يقام من جهة الرأي، فالذي ينبغي أن يصومها متتابعة، هذا هو الأرجح. إذا كان عاجز أما إذا كان يقدر يطعم عليه الإطعام، يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يعتق عبد ولا عبد إذا كان قدر، فإذا عجز عن الإطعام وعن الكسوة وعن العتق جاز له الصوم. بعض العامة يرى أن الصوم يجوز مطلقا، لا، الصوم ما يجوز إلا عند العجز، ومن يقدر يطعم 10 أو يكسوهم يعشيهم ويغديهم ويعطيه نصف الصاع من التمر أو نحوه أو يعتق ليس له الصوم، إنما الصوم للعاجز الذي لا يجد. نعم.